عماه لقد عرفك البعيد قبل القريب، أبا رحيما ومعلما فاضلا، فما ألذ الحرف وما أجمل الكلمة وما أبهى القصيدة يوم تختلج المشاعر الفياضة بمداد القلم، مسطرة غيظا من فيض ما نكنه لفقيدنا الغالي. عما وداعا وداعا. عما وداعا. رحمك ربي فإن الدمع مذرابا، تملى الطريق إلى عيني وانسابا. عماه يعجز شعري حين أكتبه في وصف من كان للعلياء والثابا. رسالة الهتف المحمول أقرأها، عماه قد فرق الدنيا وقد غابا. أحالم أم قدم في العين أعجزها، والعقل قد رح في التفكير إسهابا، والعقل قد رح في التفكير إسهابا. رحمك ربي فإن الدمع مذرابا، تملى الطريق إلى عيني وانسابا. عماه يعجز شعري حين أكتبه في وصف من كان للعلياء والثابا. رباه يا خالق الدنيا وزينتها، افتح له في جنان الخلد أبوابا. قد كان ينفق في السراء ما علما، يسراه ما أنفقت يمناه أحقابا، يسراه ما أنفقت يمناه أحقابا. رحمك ربي فإن الدمع مذرابا، تملى الطريق إلى عيني وانسابا. عماه يعجز شعري حين أكتبه في وصف من كان للعلياء والثابا. رباه أدعوك يا رحمن مبتهلا، تسقي النسيم بماء المزن صبابا. أجبر عزا والدي في فقد ساعده، واقبل دعاء من دعا أهلا وأحبابا، واقبل دعاء من دعا أهلا وأحبابا. رحمك ربي فإن الدمع مذرابا، تملى الطريق إلى عيني وانسابا. عماه يعجز شعري حين أكتبه في وصف من كان للعلياء والثابا. وصل ربهما ظل الغمام وما أسقى به الروض خير منك ما غابا. رسول الهدى للخلق قاطبة، ما طاف بالبيت طواف وما آبا. وصل ربهما ظل الغمام وما أسقى به الروض خ خير منك ما غابا على رسول الهدى للخلق قاطبة ما طاف بالبيت طواف وما آبا